بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، أسأل الله عز وجل لنا ولكم صلاح الأعمال وصلاح القلوب وحسن الختام، واسمعوا إلى سورة قصيرة في القرآن، سورة قليلة الألفاظ لكنها عظيمة المعاني. قال عنها الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم ينزل الله على أمته إلا هذه السورة، وعلى عباده إلا هذه السورة لكفتهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا اجتمعوا وتقابلوا لم يفترقوا حتى يقرأوا هذه السورة. هذه السورة يا إخوة اسمعوها وعوا معناها واحفظوها وتدبروها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كلنا يحفظ هذه السورة ولله الحمد والمنة، الصغير والكبير والعالم وغير العالم، لأنها سورة من قصار السور، فكلنا ولله الحمد نحفظ هذه السورة. واسمعوا يا إخوة، نقف وقفات مع هذه السورة المباركة، نقف وقفات وانتبهوا لهذه الوقفات. الوقفة الأولى القسم في قول الله تعالى: والعصر. من هو المقسم يا إخوة؟ المقسم هو الله عز وجل، كأنه جل وعلا يقول: أقسم بالعصر. فالمقسم هو الله عز وجل، والمقسم به الزمان، الدهر، العصر، والعصر، هذا هو المقسم به. والله يا إخوة له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لأنه هو المتصرف في ذلك، فيعظم منها ما شاء ويقسم به، ولا يقسم بالنوع الآخر لحكمة يعلمها جل وعلا. فالله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقد أقسم الله عز وجل بمخلوقات كثيرة في القرآن. فقال الله عز وجل: والعصر والليل والشمس والضحى وما إلى ذلك والفجر. أقسم الله عز وجل بعدد من المخلوقات، فالله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. ولا شك أن القسم يقتضي التعظيم، لكن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء. والعصر، الله هنا أقسم بالمخلوق وهو العصر، لأنه خلق من مخلوقات الله عز وجل، والمراد به الزمان أو الدهر، يعني السنة أو العصر المعروف، المعروف بين الظهر والمغرب، بين زوال الشمس أو بعد، بين زوال الشمس وبين غروبها إلى آخره. فالله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. لكن نحن المخلوقين ليس لنا أن نقسم إلا بالله عز وجل. بالله عز وجل نقسم، والله وبالله وتالله، أو بصفة من صفاته، أو باسم من أسمائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فنحن المخلوقين لا نقسم إلا بالله، أو بصفة من صفاته، أو اسم من أسمائه، لأن من أقسم بصفة من صفات الله أو باسم من أسمائه كأنما أقسم بالله. لكن يا إخوة، من كان حالفا بالله فليحلف به على الصدق ولا يحلف به على الكذب. لكن ليس للإنسان أن يحلف بالله دائما وأن يعرض الله عز وجل للقسم دائما، لأن ذلك لا يجوز. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فالإنسان لا يجعل الله عز وجل دائما عرضة ليمينه، لكن من حلف فليحلف بالله، ومن حلف بالله فليصدق. الوقفة الثانية، أين جواب القسم؟ لأننا نحن قلنا الله أقسم في هذه السورة بقوله والعصر، إذن أين جواب القسم؟ جواب القسم قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، يعني خسارة وضياع ودمار. جنس الإنسان، كل الإنسان، نعم كل الإنسان إلا من استثنى الله عز وجل، كل الإنسان في خسارة ودمار وهلاك وضياع إلا من استثنى الله عز وجل. لماذا يا إخوة؟ لأنه كان ظلوما جهولا، يظلم نفسه بالمعاصي، يظلم نفسه بالكفر، يظلم نفسه بالبدع ظلوما جهولا، ويجهل على نفسه كذلك. هكذا الإنسان المسكين. واعلموا يا إخوة أن الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم النفس وظلم الغير. وظلم النفس ينقسم إلى قسمين، ظلمها بالكفر والشرك، وهذا من مات عليه يا إخوة دخل النار وكان خالدا مخلدا فيها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا من مات على الكفر أو على الشرك، لكن من تاب تاب الله عليه، من تاب يتوب الله عليه، لكن يجب أن تكون التوبة الصادقة، يجب أن تكون التوبة الصادقة. والتوبة الصادقة هي التي يتوفر فيها ثلاثة شروط، إذا كان الذنب بينك وبين الخالق، وأربعة شروط إذا كان بينك وبين المخلوق. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب إقلاعا تاما، فإن كان واجبا فعله وبادر إلى فعله، وإن كان بترك واجب فعله وبادر إلى فعله، وإن كان بارتكاب محرم تركه وابتعد عنه، وإن كان بأخذ حقوق الغير ردها إليهم وتحللهم منها، طلب منهم العفو والمسامحة. الشرط الثاني الندم على فعل هذا التقصير وفعل هذه المعصية التي فعلها. الثالث العزم على أن لا يعود إليها أبدا. الرابع إذا كان التقصير بينك وبين المخلوق أن تتحلل صاحب الحق صاحب المظلمة من مظلمته وتطلب منها العفو والمسامحة. إذن الإنسان جنسه في خسارة وهلاك وضياع إلا من توفرت فيه أربع صفات، يعني هذا مستثنى، يعني من الفرقة الناجية، يعني من الفرقة التكريمية المكرمة التي كرمها الله عز وجل. من توفرت فيه أربع صفات فهو مستثنى من الخسارة والضياع. الأول وهو الوقفة الثالثة آمنوا أهل الإيمان والعمل الصالح. أهل الإيمان إلا الذين ماذا؟ إن الإنسان في خسر إلا من يجيب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب هؤلاء هذا القسم مستثنى من الضياع والخسارة. آمنوا يعني صدقوا بقلوبهم، آمنوا بقلوبهم، آمنوا بألسنتهم، آمنوا بجوارحهم. لأن الإيمان يا إخوة حقيقة الإيمان قول اعتقاد بالجنان، يعني بالقلب، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. هذه تلك هي حقيقة الإيمان، يعني يتكون الإيمان من ثلاث جمل: اعتقاد بالقلب، فنعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المستحق للعبادة وحده دون من سواه، وأن له ذاتا لا تشبه الذوات، وله صفات لا تشبه الصفات، وله أسماء لا تشبه أسماء المخلوقين، قد تشبهها في الظاهر لكنها لا تشبهها في الحقيقة. إيمان تعتقد وتقول باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو تقول آمنت بالله وبرسوله، والعمل بالأركان، هذه الحقيقة. آمنوا بألسنتهم بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. واسمعوا معشر المؤمنين الثمرة المترتبة على الإيمان، حتى نعلم يا إخوة أن الله عز وجل استثنى هذه الصفة، أو استثنى من اتصف بهذه الصفة لهذه الثمرة العظيمة المترتبة عليها. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لاحظوا، من عمل صالحا، من آمن وعمل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، عمل صالحا وهو مؤمن، ماذا الثمرة؟ الثمرة فلنحيينه حياة طيبة، حياة كريمة في الدنيا والآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني الله عز وجل يعطيه هذا الأجر كاملا موفرا، ليس فيه قصور ولا نقص. آية أخرى قال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هذه بعض الآيات يا إخوة التي تدل على حسن العاقبة للمؤمنين والثمرة المترتبة على الإيمان والعمل الصالح. إلا الذين آمنوا، يعني آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قالت العلماء: هذه أركان الإيمان الستة لا بد من الإيمان بها، فمن لم يؤمن بها فإيمانه لا يصح وإيمانه لا ينفع. والعمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات، الصالحات يا إخوة الأعمال الكريمة، الأعمال الحسنة، الأعمال الطيبة، الأعمال النافعة. واعلموا أن العمل الصالح الذي ينفع صاحبه هو الذي يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، والشرط الثاني أن يكون على وفق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني موافقا للسنة القولية والفعلية والتقريرية. هذا هو العمل الصالح. اسمعوا الحديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، يعني باللسان، ثم استقم على دين الله عز وجل. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وجوامع كلمه عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا. طيب يا إخوة، هذا هو الاستثناء الأول والثاني الإيمان والعمل الصالح الذين استثناهم الله عز وجل. طيب يا إخوان نأتي إلى واقع أمرنا. كل إنسان يحاسب نفسه، كل إنسان يحاسب نفسه، هل اتصف بهاتين الصفتين أو لا؟ لأن الإنسان إذا حاسب نفسه عرف ما هو عليه من الإيمان والعمل الصالح. لكن إذا كان الإنسان يعيش كما تعيش البهائم وكما تعيش الدواب وكما تعيش الأنعام فإنه لا يميز بين الخير والشر، لكن إذا كان يحاسب نفسه فإنه يعرف إن شاء الله الطريق الصحيح إن شاء الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا ليوم العرض الأكبر، ليوم العرض الأكبر في يوم تعرضون فيه على الله لا تخفى منكم خافية. سبحان الله. نعم، لا تخفى منا خافية في هذا اليوم. وتأهبوا يعني زينوا أنفسكم، يعني حاسبوها في تقصيرها، في أعمالها، ماذا فعلت، ماذا قدمت، ماذا قصرت. لأن النفس أمارة بالسوء يا إخوة. اعلموا أن النفس يا إخوة، نفس بني آدم على ثلاثة أقسام: نفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، وهذا هو الغالب على النفوس. ونفس لوامة تلوم صاحبها إذا وقع في الخطأ، ونفس أوابة رجاعة إلى الله عز وجل مطمئنة. هذه أقسام النفوس الثلاثة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وقال الله عز وجل: لا أقسم بالنفس اللوامة. قال الله عز وجل: ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها. فالنفوس لا تخرج عن هذا. إذن عمر رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. إذن يا إخوة، نحن الآن عشنا عاما كاملا ينقضي في يوم الغد، عام كامل، العام الهجري، العام الهجري في هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، عاما كاملا ينقضي في اليوم القادم إن شاء الله، يوم الجمعة، يوم غد. طيب الإنسان العاقل الكيس الفطن هو الذي يحاسب نفسه فيما مضى من الزمن وفي العام المنصرم، ماذا فعل، ماذا فعلت هذه النفس، ماذا قدمت هذه النفس، هل قدمت خيرا أو لم تقدم خيرا، هل قصرت في حق الله أو لم تقصر. واعلموا يا إخوة أن الناس بالنسبة للعام المنصرم على ثلاثة أقسام. الناس في العام المنصرم الذي نودعه يوم غد على ثلاثة أقسام: قسم والعياذ بالله محروم، مقصر، ضايع، تايه، يعيش كما تعيش الأنعام. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. يعيش كما تعيش الأنعام. هذا القسم يا إخوة لا تسأل عن حاله، إن مات على ذلك وإن كان حيا فعليه أن يعود ويتوب إلى الله عز وجل ويستدرك ما بقي من عمره وحياته حتى لا يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان. فمن لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان فقد خاب وخسر، نعوذ بالله من الخسارة. وقسم موفق للإيمان والعمل الصالح والاستقامة على دين الله والبعد عن المعاصي بتنفيذ الأوامر وترك النواهي، هذا القسم موفق، يحاسب نفسه على التقصير ويوقف النفس عند حدها ولا يدعها تتمادى في المعاصي، هذا إن شاء الله على خير. فليسأل الله المزيد والثبات والتثبيت على الاستقامة وعلى دين الله حتى يلقاه. لماذا؟ لأن هذا النوع يا إخوة، هذا النوع يتعامل بقلبه وعقله، لأن العقل السليم يعني السليم من الآفات والسليم من المصائب لا يخالف النقر الصحيح. فتعالوا يا إخوة نفكر، تعالوا نفكر. مرور الأيام والليالي والأشهر يشعر الإنسان العاقل الكيس الفطن، يشعره وينبهه على أنه سينتهي كما انتهت هذه الأيام، وسينتقل كما انتقلت هذه الأيام، وسيصل إلى دار السفر الذي كان يستعد له. لأن الإنسان في الدنيا إخوة، الإنسان في الدنيا كالمسافر تماما، الإنسان في الدنيا كالمسافر، لا بد أن يصل المسافر إلى مقر إقامته. فأنتم الآن أغلبكم حجيج مسافرون، الذي يعيش منكم ولا يموت سيصل إلى المكان الذي يقيم فيه. كذلك الإنسان في الحياة، حياة الإنسان كالمسافر تماما، فلا بد أن تنتهي إلى المقر. ما هو المقر؟ المقر هو الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الدار الآخرة هي الحيوان. أما الدنيا يا إخوة، الدنيا ليست مقر، وإنما هي متاع، وستنقضي يوما من الأيام. وأعمار الأمة، أعمار الأمة من 60 إلى 70 في الغالب، وقليل الذي يصل منهم، قليل الذي يصل منهم إلى 100 أو إلى ما بعد 100، نادر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أعذر الله، يعني قد أعذر الله، يعني بين العذر وبريت، يعني ولم يكن له على الله حجة، قد أعذر الله من بلغه 60، قد أعذر الله إلى من بلغه 60، يعني من بلغ 60 قرب الأجل، اقترب من الأجل، فعليه أن ينتبه، يعني ليس له على الله حجة، لأن الله عز وجل بين له كل شيء. انظروا يا إخوة، انظروا إلى نوح عليه السلام. نوح كم بقي في الدعوة يدعو قومه؟ كم بقي؟ 950 عاما، يعني 1000 سنة إلا 50 عام، هذا الذي نص الله عليه في القرآن. فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ويقال والله أعلم أنه عاش قبل الدعوة 350 سنة، يعني كم عمره، كم سنه؟ 1300 سنة. سئل عن هذا العمر الطويل وعن هذه الحياة، قال عليه السلام: كداخل من باب وخرج من الباب الآخر، كداخل من باب وخرج من الباب الآخر. هكذا الدنيا. إذن العام انصرم وانتهى، العام انصرم وانتهى وانقضى. فعلى كل عاقل أن يحاسب نفسه ماذا قدم في هذا العام للآخرة المنصرم، لأن هذا العام انتهى بما فيه، فهو شاهد عليك، لأن الأيام والأشهر والسنون إما أن تكون شاهدة لك أو شاهدة عليك، فإن عملت فيها خيرا فهي شاهدة لك، وإن عملت فيها غير ذلك فهي شاهدة عليك. إيه نعم. قال بعض السلف: أعجب إلى من أعجب إلى شخص يومه يقطع شهره وشهره يقطع سنة، وسنته تقطع عمره ولا ينتبه لهذا الأمر، لا ينتبه لهذا الأمر. الأمر كثير منا يا إخوة يفرح بمرور الأيام والأشهر ولا يعلم أن هذا إنما يقربه من الأجل ويقربه من الآخرة. وكل إنسان لا يريد الموت ولا يريد فراق الدنيا، لكن هذه سنة لا بد منها. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة وش يصير؟ فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طيب، إذن هذا العام انتهى وانصرم. القسم الثالث قبل أن نفوت عليه من أقسام الناس وسط، يعني يحافظ على الفرائض ويفرط في النوافل، ولا يعني لا يظلم الناس ولا يرتكب المحرمات الكبائر. هذا بعض الناس، هذا لا بأس أنه على خير، لكنه ينبغي له بل يجب عليه أن يتدارك ما بقي من العمر، يتدارك ما بقي من العمر وينتبه لنفسه. اسمعوا الحديث يا إخوة، اسمعوا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، يعني اغتنم، احرص على خمس، انتبه لهذه الخمس قبل أن يأتيك الخمس البواقي. اغتنم خمسا قبل خمس، ما هي؟ شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، حياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. لأن هذه الأمور يا إخوة الله عز وجل من كمال عدله وجوده وإحسانه أنه يكتب للإنسان إذا شغل أو عجز ما كان يعمله في حال الفراغ وفي حال الصحة، يكتب له ذلك من فضله. فهذه الأمور إذا استغلها الإنسان، استغل الشباب، استغل شبابه في طاعة الله عز وجل، هذا الاستغلال إذا عجز وبلغ الهرم، يعني كبر في السن، يكتب له ما كان يعمله في الشباب، ما كان يعمله في الشباب. إذا بلغ الإنسان من الكبر والصغر والسفر ما يعجزه عن عمل، كتب ما كان يعمله صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. كذلك الإنسان إذا وصحتك قبل سقمك، الإنسان يستغل الصحة في طاعة الله، حتى إذا مرض يكتب له ما كان يعمل في الصحة، وفراغك قبل شغلك، لأن الإنسان إذا انشغل لا يستطيع أن يعمل فيستغل الفراغ، وحياتك قبل موتك، يستغل الإنسان الحياة قبل الموت، لأنه إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. اي نعم، فالعاقل ينتبه لهذا الامر، العاقل ينتبه لهذا الامر ويحاسب نفسه قبل ان يحاسب وقبل ان تقرر الاعمال على اصحابها. فاذا قررت الاعمال على اصحابها فالانسان لا يمكنه العمل بعد الانتقال الى الاخره الا بهذه الامور، الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. الوقفة الرابعة أو الوقفة الأخيرة من هذه السورة المباركة: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني التواصي بالحق المراد به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التواصي بطاعة الله عز وجل، التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. فإذا كان الإنسان كذلك فإنه إن شاء الله مستثنى من الخسارة والضياع، من الخسارة والضياع. وتواصوا بالحق، ولا بد يا إخوة من التعاون على ذلك، التآصي بالحق والتعاون على البر والتعاون على التقوى، على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، هكذا نص الله عز وجل. كذلك الصبر، على الإنسان أن يصبر ويحتسب، ونتائج الصبر يا إخوة عظيمة معروفة مشهورة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فالصابر يوفى أجره بغير حساب. الأعمال الحسنات، الحسنات تكتب بعشر أمثالها وتضاعف إلى 700 ضعف، لكن الصبر الله عز وجل يجازي عليه بغير حساب بغير عدد. ولهذا يا إخوة ذكر الصبر في القرآن في 92 آية، 92 آية، وهذا دليل على مكانة الصبر عند الله عز وجل وفضله والثمرة المترتبة عليه. الصبر يا إخوة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، لأن الصبر على الطاعة تحتاج إلى صبر، فالوضوء، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والصلاة والصيام والحج والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا وجميع الطاعات، جميع الطاعات تحتاج إلى صبر، الصبر على طاعة الله. والصبر عن معصية الله، لأن المعاصي توافق هوى النفس الأمارة بالسوء، فإذا منع الإنسان نفسه منها وصبر عن المعاصي فذلك مكانة عظيمة وينال أجرا عظيما. الصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة التي تصيب الإنسان، على أقدار الله المؤلمة التي تصيب الإنسان، يصبر الإنسان عليها ويحتسب ولا يجزع ولا يتأثر. اسمعوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الوصية الجامعة لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. ماذا قال؟ قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن الصبر على أقدار الله المؤلمة حتى ينال الإنسان أجر الصابرين. ومعلوم يا إخوة ما ذكره الله عز وجل في سورة يوسف عما حصل ليوسف عليه السلام من الابتلاء والامتحان والاختبار، وصبر على ذلك وكانت العاقبة له بعد ذلك، وهذا ليس بغريب، فإن العاقبة للمتقين. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لمن؟ للمتقين. وكتاب قيم لابن القيم رحمه الله تعالى، اسم هذا الكتاب عدة الصابرين، عدة الصابرين، فأنصح كل من له قدرة أن يقرأ هذا الكتاب، ففيه خير كثير وفيه نفع عظيم. أسأل الله عز وجل مرة أخرى أيضا أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظنا من كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع، جزاك الله خيرا. بسم الله.